يا ربي صل على الهادي واسمح ما أنت به أعلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم. واسمح يا ربي بغفرانك للهادي كبرى. فاصغي حديثي وترنم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم. واسمح يا ربي بغفرانك بلا ديني قادر الأعظم.